بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في كتاب الأصول الثلاثة والمرتبة الثالثة، ركن جوي آخر جي مرتبة الإحسان. إذن الإسلام، الإيمان، الإحسان بغي ويكي حديث جبريل يعني كتيجي أخبرني عن الإسلام، كلا أخبرني عن الإيمان، كلا أخبرني عن الإحسان. يعني كي إسلام غا مودو سكو كسدي دار سو توكني إيمان غا ستار كان نكدي مودو سكو كسدي ركن نغو سكو نكونا كور كسدي إحسان غي كلمة الإحسان غي بردد الإساءة إن أوجي إر معروف أقويني أو إنسان هيردني كا تشارك لي أذا كده كي أو ركعي نكا كي إحساني بذل المعروف كي إحساني بر بذل المعروف في جنيدي من أرماكي أوجي مال دو إحساني نكين كا جاه غنور إحسان دينا كي نغا إلم غنور إحسان دينا كي نغا بدن غنور إحسان دينا كي نغا إحسان كي سكو أنا حسب حل وارو أوبر بزل المعروف غنيني يعني تي خير أو هر ديني غنيني أنواع كي سكو تغاني ديني جانب المال دو إحسان ديگي صدقاء يعني نفقاء تيغو زكا غو واجب ربنا واجب سيري جاكا تي اوغو مسكين دو يتيم دو كيني كا مصارف كرا غو بير كو ني نيا نارو با و نارو كرا نارو اوبرر كيني جاكا سوكو جانب الاحسان. احسان كي احسان غو مال كي جي كرا كي شري بي جي قورو جرو وا كولي غنا فايده غو غو اوغي كر شري كي كا dara ya wa kuri ne irwa ke gari gine kisan rasul sallallahu alaihi wasallam u on yomal qiyamah go gine ne ma wa dara ingi gine no ne so ambe go bar do siere di so ko ma dara ingi gire ma wa dara amu gine no ne so ambe go bar do siere samba ke diga so ko ma dara amu gire berre idrage berre age no ne so jeyi neuru jeru su derege daraga deugo sadaqa e daraga goygo sundu derey ibe sadaqa kambe ga kadon ittaqun nar walau bi shiqq tamra u sundu derey ibe ga sundu derage yera daraga ne diga deu kera rasul alayhi salatu wassalam al mar'u fi dhilli sadaqatihi yawm al qiyamah oge yawm al qiyamah ni sadaqa gogiri ido o tagar he kagenege o sadaqa kare ginene sadaqa ge dalal sirara sadaqa go biar si gine rasul alayhi salatu wassalam sadaqa ke sadaqa ber wajib misl zakai de mal ke dare te niga geres ke dare te niga de go to beram te karne ke dare te niga gana zaka kana kan nogne ni to yo mal qiyamah to hare nahar azab te azibine de ki wajib pi kere o osratene o tine nya sare bago tine o de kratine ba tine temina martine re nafaqa u ke no gage yo mal qiyamane azbin de ne ashar o ke nafaqa wajib pi titinon rabana kallafini do titine be giru ke ina sel nuga ke ina yal nuga ke ina kasitel nuga evu ju bab to اور تي گرنا باب تورو لكن تي گوي حياغو تي بدر دون تاي روگه تي بدر كيسا نوندرو كيسا را كيارا كيسا تي مارين دوائي تي كي واجب بي تي تيني بيگي لازم اوكا كنوندرو تا tora ke sherege araro ahal do selarahim do tora ke sherege miskin do faqir do daif do o kasqo yani malgar haqqiri wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum ginaki amma jah ginaligi jah ge bimana yani ognare yani hukum gerbiye hakim gerbiye ila qakiri gardeki hakim giti egore o mazlumi ga o tanitaini ga o tigo ni garik kida tebro ga o kenis tenis burena kida buro ga na so edege kida hakim ge bari biye burena su tiye buri ki jahini jahki una istamelenera o miskin tanitaika fekene o mazlum ka madlama go hisena kine o bari go siroka dona kine o er kharne ile kebira ile ne kiya tabara ka temene ke ine ni ni shafa'a ine so ja gano gir shafa'a ine na so ki dinen ojorene lakin galiban o go ime o ja kinne ke dige biye ker ker bane ojor ker kidinu kebira temena e ga dai tabaga sai marage mushkila ke dine bane ge dina irur akena ojor ayne babki ki darara selar ja ki o akene ne biye ker kidi la biye ke ngapai na iu arabana daraja kinne ne kigine ne mashakil ega sako hillene ra irra daraja garna yama alqiyama ya rabana ujur rukida na negri ya afdal ama ilimge u arabana subhanahu ta'ala o ilimke kigine ne ilimge ir maruf kir nega ujur gake rida iru ki gake o ga alimi siyele durus kakir ne kutub kakale begine kasat kasat jiligine o ga tawale abdogini gine ne oge unne gaage ojorro ko elimo ko ke turba hor kaake rasul alayhi salatu wassalam oge negene embe o sokko sawne re ti watti sawnuune idha mata ibn adama in qata'a amaluhu illa min thalath embe o sokko sawre ojorro ko sokko sawne re ti watti kana oge nega ti weke ojurugu sawnuune صدقة جارية علم ينتفع به ابن صالح يدعو له تي ويك هو كيري ني برنيغا اوجرو كيربار كانا كاينيرسي صدقة جارية اوغي غوينا كانا نيارو اما جامك ننه سيارة سبيل الله دار جامك بر مال حلال دا غاسينه usine kage erobie sidere erobarta war salimi senna dain o wado ne ne o jur roy ya magara de te ne adur kanna ne ga adur ti yinu kuri kada na bana juna ko ine o bado na jama yin to na yi ne ga mal ge u cha halal da ta se ga yin ne ne na ti no sa to ke idan u oge ba ye u ne bi ti ne ga jama e sina liga biya e ka gane ke o sir kulini biya ko ne ade na liga bege de ka o na liga ti sadaqa jari ya ne ge mana o ti sadaqa ge ne o jur ke de ge na ko ba na kor sa o no ti sadaqa ber ni jari ya ge ne maqtu'a ge ne sadaqa jari ya ge ro sadaqa maqtu'a ge ro ga non ne sadaqa maqtu'a ge e ko jo ko jo ge ma pa je ker ti ge ka nga miskin do ay miskin ma pa wa ro bi kisinara kisinara kaya gini eh oyu raya laki mappa nako miskinu kisari bada oyu raya gini menege kuri aage gini kama mappa gaya kia selo gaya yu ni menege mappa yu kia kia giro eh mer kisara ke kare kaya gini eh oyu raya gini laki toki kuri ila mappa gaya omu ikangi laki unako kisari oyu raya kia kia gini dorao ni sadaka jari agi jari ani manaw hiri tibi ike dinar hiri sadaqa jariya ge dai e baawu ge dai o ke te inshallah ter foi sauni gorgai ti o ti mi ana ke te bigira anyak men won te bari ayo jorwa ge gara bigima baaye ne jore ga pampe na pampe ne ga o ade frash na kisri ga ge ma bingo chaa ye ko le ga ya ar ko ya na o le ga yo ni tujurdui biki sabab nabi euniki oy ki are malik are hasharaiti e sokko le ti hasharat me nagar koktu bigi sebab to masalah akina na ojor no ini na ne ne ne ga bigi no kai na ore yawne ne sadaka no jariya jame ka beginne begede ka ote ga beginne biya ga beginne izante madaris to te go talim ke ro te ka sokko beginne khalwaro sokko beginne ukinne gine ne sadaqatun jariya gine ri on sadaka gine re aw na yoro masla go kana mustamir ne kirna dare gine ne sadaqa ge masla kai kana aw na gine ne o jor go berne ga aw na yo kai ni re ki mana sadaqa jariya ge ne sadaqa jariya ge suyi go gi ilmun yuntafa'u bihi gine ilm gine re faide go gi or akke ko be dara masla u te bere ile mere kana masra o ki akinun yo faire o ora ke na faite yenugni ni ki sharte u oge na fa o ake yenugni ni te kiryo ilmun shariyaki lazim ilm shariyaki ginara na fa o ora ke ki kitab to kare wiraga ka sate se yiraga oge berre alimite ega masla wa akke haya gurkide ba shirigne bodo ilim bodara garne tebelere iruwa bilin in oge nega ojo ro kay ne kana onayo kada ilim ki ojo ro ge ke koy ge sokore be ire ashan ilim ge ber zaman min rasul sallallahu alaihi wasallam da ka ta gani yomul qiyamah ko bi tar shiri garne na ko shiri kay zaman rasul sallallahu alaihi wasallam kigi wa biare yare salaka kuri hadis tu kaga sai o go jarde kamel do sadaqa kidawni gaye o di elif qarabu elfen ti wu kereger kade go karagar kede ga sokko kisne ko wana kor salaqa kuri gaye te kaso ko salaqa kuri kitab to kadwida kaga sai ri Abu Hurairah naga udo o jere na ber ilim mi joguni Abu Hurairah ilim ake Abu Hurairah ga ilim mi way sadaqar kare o mal ke do ga malugu sadaqar ku wele gine de udo re emege ar alifo urbumi asana ke dari ber sadaqa Abu Hurairah ke do ima gatay mal barta ke do awni dagri ku ko do ga sada ku wori ga di elif ku wori ga sokko kana mi asara ti oru habaru sato aur kamer aur kasari tayri ge to woni ti tadu kana salati lakin Abu Huraira na sadaqa Abu bu ilim ke ge ema ayya dawla ira ge min sukura korok ne ge chat tat tay mumkin sukura korok ne ge or kure gine gage te hamsa alif sita alif hadis ke Abu Hurairah ki dere gar dare alam igre uchat na kore hamsa alif hadis tu ko ba mi ana Abu Hurairah jamer gar ne gaga darsu kasale gaga talabar raja ne gaga madaris tu kiri gaga hoyi bar do ne gaga soko kaseto har gane gaga soko ugui hamsa alif ta adero hadis tu Abu Hurairah rasulullah tangi gine kigine kobay mi na gare dal gine ne te wo chatto te liga tatar yo mi ando kes Abu Hurairah ken hamsa alif ojor ko ida ke di kasker dawla ko yera dai hatta yawm al qiyamah ham gine kobay rabbana ilim gi dunya rat kibini ko to gade bigi tanar sedere ne so sadaqa ko ilim kige ko yeso kore we kera on ubina mal gatino jah gatino ilim gatino dai sadagar kanne badan gano erigno sadagar kanne non ner kanne rasul alayhi salatu wassalam iliri o boy mal ke dio se ilim ke dio se ginini azkar do sadakari subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar ne ginini sadaqa daraja kitene zikr denara sadaqa kanir kere erigna hirimende sadaqa kan rasul alayhi salatu wasalam ne تعين الرجل في دابته فتحمله عليها او ترفع له عليها متاعه صدقه اوغي امنا اورنسو كدا اورنا كروتاني نكين كوري او امنا انكوري ره تيغون كيبينا باير تايدنا كلا كيبينا نار كيبينا باير تنكين صدقه قاني كي باب الاحسان غره احسان نگه بمعنى ضد الاساءة غنره يعني معروف دين اگه نسو كلمة الاحسان نكو اني ني يعني اردي او هردي ناني ني اردي بر اما مال دو ديني اما مكانا ونو درجة غنو يرو نكي غره ديني اما علم غنو يرو نكي غره ديني اما اردي غنو قدر ارد ديني هل كسكو ممكن غنو احسان تغنه ديني اما حديث كي الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك كي باب الإحسان إحسان كو نوتينا عبادة كو إروكي كي أكوير إحسان دو ديني كي باب كي إحسان في عبادة الله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك نلي ما ربنا سبحانه وتعالى عبادة كو عابدين كريني إرو إين النار iron ene nona ne le narabe no ki ibada kalite ki ibada na ti garne ki teduno kire ibada ge mahabba gatine rabbana subhanahu wa ta'ala gatagne ya ibada katagne ya teduno orga gare gine na ga ibada kare garne urigine ne darao ibara terdo dine daro ibara kere na wudi ruba ibara kere na wudi ziarar murta ne na naga raha kiner ko iningini ni ta'budu allaha ka annaka tarahu mana bodo na kisli rasul alayhi salatu wassalam usalaago jidigini ni arihna biha ya bilal salan qimena kere gar terba irtaite ledigini أرحنا بها يا بلال أرحنا بها منا دا كرغر تربا صلاة كرغر تربا مرتايت لدا دغو صلاة غرتي بنا غا مرتايت صلاة غيمي نا كرغر تربا مرتايت غني غني إذا الرسول صلى الله عليه وسلم نبر صلاة غير إغرو صلاة غرا بار غرو كرغر غي مرتاي إما تو سور دي غي مرتايت صلاة نا جوسي صلاة نا تي sala jane be sala no go to kiti akhri sembo ona kare ude jane yang na surani to mana ona sorne ge morta ne dina so borosan kare gra sorne ra morta ina ni o ke kare gra darbara morta ina ni farga izan e barabar rasul alaihi salatu wasalam salatha man kunna fihi wajad bihin halawatal iman ti watti oge erger darbay gene ne teruno kerger darbay gene ne iman ge halawa gene ma tosogo ene gene mana iman ge tosoke de ka tosone ke dere ka tosogo ge on daraja ne erginon ene tono ukara tosoko tono gene ne na kara tosogra joerne se tosogra joerne gene ne mana ibada daraja ne ge na tana korno dai أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار تي وكا أو تدو وكا دربا جنيني إيمان يكرين كتوصوني كدناسو توصلو كي أطاريني ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما إروغرو رسوله ورسوله تدوغو كاريجي تي الدنيا إيجا سكورا كاريجي على التالي burugor malugor aragor darago berdoiro embegor hayaki ogro nefeski ogro sina ogro sokoneso iruru rasul sallallahu alaihi wasallam do suigeire kede galeta tadaro adagi buziadar kede gale ahabba gneri mana adagi ziada kala kiye ke tiogni ni e baranga na okisro ber kalimat al mahabba nege mana adage rabbana subhanahu wa ta'ala ber jonar tagni ber jie ke da azab ke dia obdo ina su jie o ga jona azab ko ga jona ke joni ki ga ye ke da ke tagni ga ye ber ne siere ber lo khalge ne ne tene ga ber do nekke arhama war kayre ne le fadol lo gore jarne ne le ke ki erdige sokko hegora ayne ne nawga sokko berdo kudula ne keye ime uro na betto kanne berdo ne keye kayne ne le ke tagne ke ki ke jonege azab pakre jega kede azab wa shedit kine u no mo warne uligini ne ihana go azab ko kin shedit ke ki joni izan tagene yoro e go jo wuru suana yunu ndo ka tagene ki okune habar ki dinu e u tagene yon ibada na kisro eron ka tagene ki ru quran ke rine gini alladhina amanu ashaddu hubban lillah mu'minin ge eron se adar ke digare gini rasul sallallahu alaihi wasallam لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين رسول عليه الصلاه والسلام اديري اون ايمان كامل درجه كامل جي ارنكر نون ايروغني لا يؤمن احدكم حتى اكون ahabba ilayhi oge daraja iman goye iman goye matlab iror gare goye daraja iman ki ekkore ne tigini ni iman ke bersatu di tuare nurgnara tidu kawang do tayare samba menna menna ega ga berdo jeto shegina noora kokke bersatu ga tidu berdo malake ginara embego iman kita tagay mutkena bodoy sogna sere ki daraja iman kamel goy oge u daraja ki waslegen da tagge bergiera joir kaswara jenne daraja tie sauni iman ki oge sefane ke dion ke kisrogni hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in rasul sallallahu alaihi wasallam ge borgno ras tagne bagno ro kragno ro tagne aragno ro usragno ro famino sokora tagne gine gine ne udo daraja ki juni izan adage ki iman kareri uogi iruru rasul doiri dunia tiga so kore tagine gine ne tonun ne tayri mana gogi na mana ti irur kiri gale ro rasul do kiri gale ro iti so kore wer tagine tayri mana ti irur gero ro rasul gero ro ga ti iga so kokra sono de ga ti iga so ko sene ore ga ti iga so kokra jerto se tayri ga ti irur kiri gale ro rasul kiri gale ro kiri na sharken de los de yuno tinos de los udara jakir ko ni ni iman kamel ke wasle kan raho باغنا لغي يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين رغبا غني لغي طمع محبة شوق ورغبا غني رهبا غني لغي اغو جوي خوف ورهب بغني خشوق لغي اذن ربنا سبحانه وتعالى او عابدين غني درجة الإحسان جي أن تعبد الله كأنك تراه يرون إين النار عبديني فإن لم تكن تراه فإنه يراك درجة كيو تغانا جنون سو كي كنا وصلين أغنيني أو إبارة كرنة أغنيني يرون نوني ني نيري جانيا تلونو يقين كررتن يرو برنيري أدل القرآن لك قد إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون يرو قجلة تقوى كده غير بيا كده أقوى محسنون نغنى لك درجة الإحسان إحسان قوي إرخر إباد إربنا كردين غاب إحسان غنى إحسان قوي إبادة إروك إحسان لو إتقان لو كامل لو أقوائي سنة قرنك إحسان غنى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم الذي يراك حين تقوم كي دليل غوي كورنغي يروغي اوغي غوينا سالانيكا اردن ناس كو نونيك ناي ناسو ار يرون نونيك ناي نيدي غايندو بيير يكنتنرا عبارة نودي قال قوله تعالى وما تكون في شأن وما تطلب منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا كي بمعنى يعني مراقبة باب المراقبة يعني ربنا سبحانه وتعالى راقبني نيني نيري سوق إيغور نوني نيني نسو إبراون دي بيجي سوق إيغور نيري برار يقين تنبرا ديو لكن درجة كيلارة يداي أن تعبد الله كأنك تراه. أدلة القرآن ده كذا حديث كي حديث جبريل المشهور جو عمر بن الخطاب تقول كذا سيدو عنده بروي دليل الإحسان ني لأنه كذا كوارني ني أغني أخبرني عن الإحسان يعني كده أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك نكى. إذن كي دليل جو إحسان كي جو حديث كوارني كي القرآن ده كوارني ده آية واتي كذا. إما بهذا ayde asal goy suyo toksende la note usul wey gare dalitri usul salasa ne te wey o mege irogno agani gir din gono din al islam ge marata pego wega sako martabatal islam ga martabatal iman ga martabatal ihsan ga marata wega sako senera din go islam ge garde go ketiga delili go sako agani gir wego ge نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيرا غوغا ادر غوغا داوا غوغا اغاني غرو كي وين امتو سوتي توكساندي اومن يرونو اغاني غي مدو كسلا توكني دين الاسلام غي مرتا مراتب غو وانا دليلو سين اغاني غي ام درس بغير توكني مرتبه ثالث كي مرتبه نبي محمد صلى الله عليه وسلم نوتي نه غاني كي درس كي كاري كاسادير قصد كو ايما سيرا نبي محمد صلى الله عليه وسلم كي تتارو ايما كامو 20 جلسارو محاضرارو بل يار سجلتي دو اوغوي تاباي نه كاما غني ني سيرا نبي محمد صلى الله عليه وسلم كي ان شاء الله تي ارا دور سكو تاغا سينسو كو دوغا كافر تاغا سيس كو يا ان شاء الله درس ارا كاسس